أبو المفلح رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ورجل حافظ وعلامة وإمام في العلم، لكن لكل جواد كبوة، لأنني اطلعت على أحاديث أخيرا ذكر فيها إراقة الماء، أنه ذهب ليهريق الماء وقصد بذلك البول. جاء في مسند أحمد أحاديث تدل على ذلك، وغير المسند وعند ابن الجارود وغيرهم أن بعض الصحابة نقلوا بأسانيد صحيحة أنه ذهب ليهريق الماء وقصدوا بذلك البول. لكن المشكلة أنه في صحيح مسلم كأن بعض الصحابة صحح هذا القول، قال ذهب ليبول، قال ذهب ليبول، ورد هذه المسألة. فلعل ابن مفلح رحمه الله اعتمد هذا الذي في صحيح مسلم الذي هو أصح من بقية الروايات. على كل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز، وجاء في ألفاظ أحاديثه جواز قولش الإنسان أبول أو سأبول، لا بأس بذلك، لا بأس. ولو قال أيضا إذا اعتاد الناس مثلا في عرفهم أن يقولوا أذهب لدورة المياه، ماذا نقول؟ يعني مثال ذلك، لو أنه أراد أن يذهب إلى بيت الخلاء، أنا أقول قل أذهب لأبول لأنها سنة مستحبة، أم قل ما يناسب حالك على وجه لا تقزز به الناس، أم ماذا؟ ثاني، قل أذهب إلى بيت الخلاء، أذهب إلى المرحاض، أذهب إلى دورة المياه، أو كما قلت أمس أذهب للاستريح. هذه في الطفولة، ماذا الناس لا يقولونها اليوم؟ أذهب للاستريح، نعم، بيت الحاجة، بيت الراحة، نعم. طيب أخذنا شيء آخر؟ إيش بك يا أحد؟ نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لقيت في فرصة تمر في تعليم العلم، كتب أنه هنا قال للسمك لما أراد أن يرسل الثوب قال له أنه يرسل بول الغلام ويرسل بول الجاري، وأيضا في الغلام الذي جاء ليأكل قال له سمي الله ثم قل بيمين، هذا يدل على أنه لا يترك الفرصة الخمسة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. أسماء بنت أبي بكر هي أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأسلمت قديما بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنها أكبر من عائشة بعشر سنين، وهي الصحابية التي تسمى بذات النطاقين، النطاقين، وكانت هي التي تأخذ الطعام والشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها حينما كان في الغار على صغر سنها فرضي الله عنها، وتعد من العالمات، تعد من العالمات، وروت كثيرا من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وماتت بمكة في السنة 73 للهجرة فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. وقوله رضي الله عنهما مع أنها واحدة، لماذا؟ لأن الصحابي إذا ذكر وذكر معه أبوه نقول رضي الله عنه، مثل ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله وعن أبيه العباس. علي بن أبي طالب أبوه على أي شيء مات؟ طيب. إذن هل يترضى عنه؟ لا، لا يترضى عنه. فإذا قال قائل لو أننا وجدنا اسم صحابي منسوب إلى أبيه ولا ندري حال الأب، نترضى لأنه الأصل أم نتوقف؟ الثاني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله لأنه عبد الله بن حرام صح، أسامة بن زيد عنهما معنه، وعلى هذا فقس تمام. طيب قال أن النبي صلى قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب. الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معدودة، دم طبيعة وجبلة، فليس دم مرض أو شيء حادث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة بعد أن حاضت ووجدها تبكي قال إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، كتبه الله، يعني ليس دم مرض يخرج كما يعرف الإنسان مثلا أو يخرج له دم من بعض أعضائه، بل هو دم إيش؟ دم طبيعة وجبلة يصيب الثوب، يعني إذا حاضت المرأة فيه تحته، تحته يعني تحكه، الحت هو الحك، وهذا إذا كان جافا يابسا، ثم تقرصه بالماء. مش عندكم أنتم؟ ها؟ تقرصه، تقرصه بالماء أصح، تقرصه بالماء يعني تدلكه بأطراف الأصابع هكذا، تصب الماء وتقرصه هذا القرص، فهمتم؟ طيب. ثم تنضحه، تنضحه يعني تغسله، ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذه ثلاث مراتب في إزالة دم الحيض. أولا إذا كان قد جف ويبس، أولا الحت، والحت شو؟ حكه وهو جاف. ثاني القرص، تقرصه بالماء. نعم. الثالث تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه. وانظر إلى استعمال حرف العطف الذي يفيد التراخي، ثم، لأن هذه تفيد ماذا؟ الترتيب والتراخي، وهذا التراخي يوجب ماذا؟ يوجب أن يجعل تجعل المرأة إذا أرادت أن تطهر ثوبها لكل مرتبة وقتا، فهمتم ما أردت أن أقول؟ ها؟ تجعل لكل مرتبة من المراتب وقتا، يعني أنها ماذا؟ أنها تفعل كل شيء مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه كامل، على وجه كامل، متفق عليه. إذن هذا حديث يدل على نجاسة دم الحيض، يدل على ماذا؟ على نجاسة دم الحيض. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابيات رضي الله عنهن على العلم، وقد قالت عائشة في رواه البخاري رضي الله عن نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وقد أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، اجعل لنا يوما تحدثنا فيه، فجعل لهن يوما يحدثهن فيه. فحرصهن على طلب العلم لم يمنعهن أن يسألن حتى عن الأشياء التي قد يستحي منها، لأن الحيض شيء يستحي منه، لكن الحرص على طلب العلم يزيل الحياء. ولذلك قيل إنه لا يتعلم مستكبر ومستحي. ويتفرع على هذا أن الأمور المهمة لا سيما الطهارة من الحدث والخبث، وكما أنها شرط لصحة الصلاة، لا ينبغي أن يتهاون الإنسان فيها، بل عليه أن يسأل ولا يستحي. فالصحابيات رضي الله عنهن علمنا بماذا؟ علمنا بأن الطهارة من الحدث والخبث شرط لصحة الصلاة، ولذلك حرصنا على العلم، حرصنا إيش؟ على العلم، وسألنا عن هذه الأمور. فأنت كذلك لا تستحي، خاصة في هذه الأمور التي يتوقف عليها أو تتوقف عليها صحة العبادة، لا ينبغي أن يستحي. بعض الناس يكون مبتلى بشيء، مبتلى بشيء، وقد يكون هذا الشيء من مبتلات الصلاة، ولا يسأل، يقول الله غالب ويحشم يستحي، هذا لا ينبغي. نعم قد لا يصرح الإنسان بالشيء أمام الملأ، لكن عليك أن تسأل أهل العلم فيما بينك وبينه إبراء للذمة، و يعني تبين للحكم. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض نجس لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المراتب في تطهيره، لا يعفى عن يسيره. فإذا قال قائل: ما تقدير اليسير؟ كيف يقدر اليسير؟ أظن أنه سبق البحث في هذه المسألة، أو يعني الاتفاق على هذا الضابط. ما اليسير؟ هل اليسير ما استيسره الناس كلهم؟ يعني هل اليسير ما عده جميع الناس يسيرا، أم أن المرجع في ذلك إلى الموسوس الذي يرى الشيء القليل، أو نعم الذي يرى الشيء الذي لا معنى له كثيرا، كما لو أنه يحكم على قدر عين الجرادة أو العصفور بأنه شيء كثير، أو الثالث، أو أن المعتبر في ذلك على الذي يتهاون، بحيث لو رأى بقعة في حجم الكعكة يقول هذا شيء يسير، أم أن المرجع في ذلك أوساط الناس؟ هذا هو الصحيح، المرجع في الحكم على اليسير والكثير أوساط الناس. فهمت محمد؟ المرجع في هذا، في الحكم على هذه البقعة أنها يسيرة أو كثيرة، أوساط الناس، لا الموسوس الذي لأدنى شيء ها يترك هذا الثوب كاللقطة مثلا. اللقطة الشيء اليسير الذي عده الناس يسيرا إذا لم يجد الإنسان صاحبه فإنه يتملكه بمجرد وجوده كما ذكر أهل العلم. والمرجع في ذلك أوساط أوساط الناس، فما عده أوساط الناس يسيرا فإنه يسير، وما عدوه كثيرا فإنه كثير. طيب، إذن استفدنا ماذا؟ نجاسة دم الحيض وأنه لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره، بخلاف الدم الذي يخرج من غير السبيلين. فإن جمهور العلماء قالوا بنجاسته، ولكنهم يعفون عن يسيره، ومن ذلك القيح مثلا. جمهور أهل العلم يرون أن الدم دم الآدم نجس ويعفى عن يسيره، ولكن الصحيح الذي عليه التحقيق أن دم الآدم طاهر، لأن الأصل الطهارة. ثانيا، سبق البحث في الدم، سبق أن هذا شيء يخرج من حي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. هذا جزء منفصل، وميتة الآدم طاهرة، طاهرة. وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون ويكلمون ويصلون في ثيابهم الملطخة بالدم، ولم يكونوا يتحرزون من هذا. فالأصل الطهارة، لكن إذا أراد الإنسان كما قلنا أن يستبرئ لدينه وأن يتوقع هذا الشيء فهو أحسن. لكن إذا لم يجد إلا ثوبا يصلي فيه، أو كان هذا الشيء يسيرا من الدم، فلا يضره، فلا يضره. ولا يقال أن هذا دم مسفوح أو دم مسفوحا فإنه رجس. الدم المسفوح المراد به دم الحيوان، دم الحيوان. طيب، هل يلحق بدم الحيض دم الاستحاضة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن دم الاستحاضة دم طاهر، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم فيه إنه دم عرق، ودم العرق في الغالب يكون إيش؟ طاهر، لا سيما على القول بطهارة إيش؟ الدم الذي يخرج من سائر الأعضاء. واستدلوا لذلك أيضا بما رجحوه في جواز وطئ الرجل امرأته وهي مستحاضة. نعم، وقال بعض أهل العلم بل إنه نجس، دم الاستحاضة نجس، لأنه خارج من سبيل. وهم يقولون إن الرجل لا يطئ امرأته وهي مستحاضة إلا إذا خشي العنت، إذا خشي العنت. وهو إذا وطئها لا بد أن يتلوث بهذا الدم. قالوا هذا الحاجة لا بأس به لأنه احتاج، ولا بأس بذلك. مثل لو احتاج الإنسان إلى أن يباشر النجاسة بيده ليزيلها فهذا كذلك. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن دم الاستحاضة نجس، دم الاستحاضة نجس لأنه خارج من سبيل. نعم، ووطء الرجل لامرأته وهي مستحاضة أيضا جائز على الراجح، جائز على الراجح. فإذا قال كيف تجوزه وهو سوف يتلطخ بالنجاسة، فالجواب أنه محتاج إلى ذلك. فإذا قال قائل المستحاضة الآن ماذا تصنع؟ سوف تسترفث، تتلجم بشيء وتصلي، ويكون هذا الشيء الذي تلجمت به واسترفثت به ملطخا بالدم، كيف تصلي فيه؟ وقد قلنا أو قلتم إن الدم نجس، فالجواب على ذلك أن هذا الحاجة أيضا ورفع للمشقة، ولذلك نقول لها إن هذا الدم يوجب ماذا؟ يوجب من قال الغسل، يوجب الوضوء لكل صلاة، وعليها أن تغير ثيابها الداخلية لكل صلاة، ولذلك نجيز لها الجمع، نجيز لها إيش؟ الجمع، أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، الجمع الصوري يعني. فهمتم؟ مثل أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصلي الظهر ثم تصلي مباشرة العصر ما لم يخرج شيء بينهما. طيب، هذا عن دم الاستحاضة. الاستحاضة هو استمرار دم يستمر في الخروج والنزول، فالحيض دم منتن وأسود وثخين نعم، وله أيام معدودة، أيام معلومة لكل امرأة، وهذا الدم إذا رأته المرأة دل ذلك على أن هذه المرأة صارت بالغة، قد بلغت وتهيأت للحمل. وأما دم الاستحاضة فإنه دم رقيق ولا ريح له وأحمر اللون ويستمر في الخروج، وهي ركضة من ركضات الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها بأنه دم عرق لا تحرم الصلاة فيه ولا الصيام ولا الوطء على الراجح. فهمت؟ بخلاف الحيض. بقيت لنا مسألة التجمد وعدمه، التجمد وعدمه، ما هو الدم الذي يتجمد؟ وإن كان عندنا بحث طويل في الحيض، في باب الحيض، الدم الذي يتجمد بعد خروجه أهو دم الحيض من الاستحاضة؟ الحيض هو الذي لا يتجمد، لا يتجمد في الغالب، الحيض في الغالب لا يتجمد بعد الخروج. هذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء وبين الأطباء، حتى بين الأطباء، لأن الإنسان إذا نظر إلى هذا الحديث تحده حكه يوجب ماذا؟ أن له جرما، أنه إيش؟ أن له جرما. وقد يقول قال أنه لا يشترط أن يكون له جرم، يمكن أن يكون الثوب قد تسربه وليس له جرم، فيحق من أجل أن تنفتح ثقب الثوب بحيث سوف إذا صببنا الماء تسرب الماء، يمكن هذا. يستفاد من هذا الحديث حاجة الصحابة رضي الله عنهم وفقرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى علينا في كلام على المني كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، وهذه المرأة تسأل عن دم الحيض لأنه لا ثوب لها غيره ليش تصلي فيه، فسألت عن الثوب يصيبه الحيض للصلاة فيه، بخلاف ما هو عليه أو ما هي عليه نساء اليوم، لا ثوب للبيت وثوب للسوق، ثوب للأفراح، ثوب للمطبخ، ثوب للفراش، فهل تعدد الثياب شيء يعني تستحسنه الشريعة أم أن هذا فيه إسراف؟ تحث على الشريعة؟ لا، ما تحث على الشريعة. نقول الصحابة رضي الله عنهم لهم أحوال، ففي أول الإسلام لا شك أنهم كانوا في حاجة وفقر، ولكن الله تعالى بعد ذلك فتح عليهم الدنيا، فتح عليهم الدنيا. فالإنسان إذا فتح الله عليه وراد أن يجعل ثوبا للصلاة وثوبا للبيت، لا يلام، لا يلام. أكثر إذا ترك مثلا يكون عنده ولكن يترك يلبس، يسأل عن سبب تركه بخلا، كان بخلا فلا ينبغي. والله هذه أنا أقول تقيد بقيود. إذا ترك أولا، إذا تركه غير باخل به، غير باخل بما من الله عليه. بعض الناس يظل والعياذ بالله حتى رائحته منتنة، ثوبه متسخ وعنده ماء، ويستكثر أن يشتري ثوبا، استكثر في نفسه، وهذا خطير عليه، ما يبغى يخرج الماء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد من الله عليه من أصناف المال، جاء ورث الحالة فقال غير هذا، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا قيد إذا لم يكن عن بخل. الثاني إذا ترك من أجل أن ينتفع بهذا المال من حيث الصدق، يتصدق بماله، يؤثر يعني غيره على نفسه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، ويؤجر عليه. وينوي أيضا حتى لا يعيش على نمط المنعمين، كما قال معاذ رضي الله عنه، اخشوشنوا. لا، هذا بالنسبة لقول معاذ، في قول مشهور عن معاذ ابن جبل، نعم إياكم، نعم الذي صحان قال إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين، هذا قول معاذ، إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمنعمين. الحاصل إذا ترك بهذه النية فإنه يؤجر، فإنه يؤجر. لكن يبقى النظر يا غربي، إذا كان هذا الرجل من ممن يتصدر للناس، فهذا بحسب الحال بحسب البيئة. في الحقيقة بعض الأحيان إذا ظهرت بثوب متبذل يعني فيها في الحقيقة شيء، تنقص من شأن هذا العمل الذي تعمله بثوبك، تنقص من شأن الدعوة التي تدعو إليها بثوبك كذلك، خاصة من شأن الدعاة. فهذا أرى أنه بحسب البيئة. إذا كان هذا البلد دعاته وعلماؤه كلهم ثيابهم يعني متواضعة، فيبقون على هذا الشيء. أما إذا كان وجد الإنسان في بلد الثوب الإسلامي قليل فيه، نعم، ويريد المسلمون إشهاره، فلا ينبغي أن يخرج بثوب يعني متبذل، ينبغي أن يظهر بأحسن حال، بأحسن حال. لأنه لو ظهر بهذه الثياب غير المسلمين مثلا في هذا البلد لا يعرف ما معنى الزهد. أنت تمشي يعني تخرج بهذا الثوب بنية أنك زاهد في الدنيا، وإذا رأك وش قال؟ قال هذا الوسخ، والإسلام يحب الوسخ، وانظر إلى ثيابه. لكن إذا كان الثوب نظيفا جميلا مكويا، لا شك أنه تتغير صورة الإنسان، تتغير. ايش قلنا؟ ويستفاد من هذا الحديث وجوب حث دم الحيض إذا جف. من أين أخذ؟ من قوله تحته. ويقاس عليه أن النجاسة التي لها جرم ينبغي حتها وحكها قبل غسلها. مثاله لو كان الثوب ملطخا بعذرة، عذرة، عرفت العذرة؟ وسخ الآدم، وكانت جافة، أتصب الماء مباشرة أم تحكها؟ تحتها. لماذا؟ لأنك لو صببت الماء مباشرة لانتشرت واتسعت رقعة النجاسة. إذن هذا مقيس على شيء، على حد دم الحيض. ويستفاد من هذا الحديث أن النجاسة إذا كانت في الثوب لا يكتفى بحكها وحتها، بل لا بد من قرصها بالماء، قرصها بالماء. لماذا؟ لأن الثوب ليس بصقيل. لو كانت لو كان المكان صقيلا مثل المرآة أو الكتاب مثلا أو آنية وأصابت النجاسة، إيش نقول؟ قد يكون حتى بالمسح، حتى بالمسح تطهر. لكن لما كان الثوب يتشرب المائعات فإنه لا يكتفى فيه بيش بحكه، لا بد من قرصه بالماء. وكذلك لا بد من نضح، لا بد من نضحه، يعني غسله بالماء، يصب بالماء ويغسل، يغسل. وهذا كله يدل على نجاسة الحيض، وأنه لا يعفى حتى عن يسيره، لأنه لا بد من هذه المراتب. ويستفاد من هذا الحديث التدرج في إزالة النجاسة، التدرج في إزالة النجاسة. فعندنا ثلاث مراتب: حت وقرص ونضح. وهذا لأي نجاسة؟ للنجاسة التي لها جرم، للنجاسة التي لها جرم. فإذا قال جرم يعني لها حجم أو شيء، لا ما أقول شكل، لا الأثر، لا جرم، شيء يلمس، يعني أنها صارت تلمس لمسة، هذا هو الجرم. إذا قال قائل هل هذا في جميع النجاسات؟ يعني مثلا البول لو أصاب الثوب هل يحت الثوب؟ لا، لا يحت. ليش؟ العذرة، الدم إذا كان كثيرا، دم مسفوح مثلا ويجف، إيش نقول؟ يحت، يحت. القي، القي ليس بنجس، على الراجح ليس بنجس. الحنابلة فرقوا حتى بين قي الغلام وقي الجاري، والصحيح أنه واحد، ما مر علينا هذا، ذكروا هذا، قاسوا على البول، فرقوا حتى في القي، والصحيح أنه لا فرق. قلنا التدرج في إزالة النجاسة. ويستفاد من هذا الحديث أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، وهذا قول من؟ هذا مشهور من مذهب الإمام أحمد، مشهور من مذهب الإمام أحمد، بل هو قول الجمهور، أليس قول الجمهور؟ مر علينا. الأحناف وشيخ الإسلام وابن عقيل، لا تزول، تزول بغير الماء. الجمهور يرون أنها إلا بالماء، واستدلوا بهذه الأدلة: أريقوا على بوله ذنوب مما يغسلوه، فهمتم؟ والصحيح أن النجاسة تزول بغير الماء، بأي مزيل. ويستفاد من هذا الحديث أن الصلاة في الثوب الطاهر شرط للصحة، لأن الطهارة نوعين: طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والطهارة من الخبث إيش هي؟ هي اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في هذا الثوب متى؟ إذا زالت النجاسة بالكلية. فدل ذلك على أنه لو صلت والدم فيه صحت الصلاة ولم صحت؟ صحت إذا لا صحت إذا لم تكن عالمة، وإذا كانت ناسية. أما إذا كانت عالمة ذاكرة إيش نقول؟ فإن الصلاة لا تصح. ويستفاد من هذا الحديث جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بشرط إذا طهرت. جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت فيه المرأة بشرط إذا طهرت، إذا أصيب بدم الحيض. والحائض أو الحيض وصف يقوم بالمرأة، تكون بذلك محدثة حدثا أكبر وليست بنجسة. فيستفاد منه إذن أن الحائض ليست بنجسة، لأنها لو كانت نجسة كلها وثوبها يلامس جسدها لحكمنا على الثوب بيش بنجاسة. وبعض الناس كثير من العامة يظن أن الحائض نجس نجسة. فالحائض ليست بنجسة، بل أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت حائض لما بعض الأحيان تكون حائض والنبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن. طيب، نأخذ الزيادة التي بعدها لنكمل هذا الباب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت خولة وهي بنت يسار، خولة بنت يسار، قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. مش عندكم في محققين؟ لهيعة وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخول إلا في هذا الحديث، لكن معناه صحيح وقال به أهل العلم. سألت إن لم يذهب الدم، يعني إن لم يذهب لونه وأثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فيستفاد منه أنه إذا حت دم الحيض وقرص بالماء ونضح وبقي لونه فإنه لا يضر. ومثال ذلك إذا أصاب الثوب دم مسفوح والثوب يكون أبيض ولا يغسل الإنسان على الفور، فإن الغالب أن هذا الدم سوف يترك أثر حتى ولو غسل، خاصة إذا لم يغسل بهذه السوائل المعروفة اليوم. إذا غسله بمجرد الماء يبقى مكان الدم إيش؟ أصفر. هذا الأثر لا يضر كما ترى، لا يضر في كل الدم وفي كل النجاسات لا يضر. وكذلك العذرة مثلا إذا غسلها الإنسان من الثوب وقام يعني أتى بهذا الترتيب، إذا كان لها جرم حتىها ثم قرصها ثم نضح الثوب وغسله وبقي لون فإنه لا يضر. حتى قال بعض العلماء حتى لو بقي الريح، حتى ولو بقي ريح يسير، على أن هذا في نفس منه شيء، إذا بقي اللون فلا بأس. نعم، أما الريح إذا بقي فإن هذا الذي يظهر أنه يكون نجسا، هذا دليل على أن النجاسة لم تزل بالكلية، لم تزل بالكلية. وبهذا تم ولله الحمد هذا الباب، باب إزالة النجاسة وبيانها. فنأخذ خلاصة لهذا الباب. إذن خلاصة هذا الباب أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، وأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها. والنجاسة كما مضى إما أن تكون عينية لا تطهر بكل حال إلا بالاستحالة، أو أن تكون حكمية، يعني أن يكون الشيء أصله طاهر ويلطخ بالنجاسة. وكذلك النجاسة أقسام: نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وألحق بعض العلماء بالبول يا نجيب المذي، المذي نعم، جعلوا ذلك من النجاسة المخففة لأنه يرش من بول الغلام، وكذلك إيش أجيب المذي كذلك ينضح نضحا فقط. ونجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، نجاسة الكلب، ويلزم في تطهيرها إراقة الإناء وغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ويرى جمهور العلماء بأن بوله وعذرته من باب أولى، ويرى الحنابلة أن الخنزير يلحق أيضا بالكلب في السؤر في بقية شرابه، والصحيح أنه لا يلحق لأنه لا دليل. والأصل في الأشياء أجيبوا الأصل في الأشياء الطهارة. كذلك مما مضى الكلام عليه أن الخمرة نجسة معنى لا حس على الصحيح، وأنها لا تخلل إلا بفعل من يعتقد حلها على الصحيح. وسبق لنا أن لحوم الحمر الأهلية نجسة، بل جميع أجزائها كأبوالها وألبانها ودمائها عدا العرق والمخاط. ومما سبق لنا الكلام عليه أن أجزاء الحيوان المأكول كلها طاهرة حتى الأبواب، كالإبل والبقر والدجاج والغنم وكل ما يؤكل. ورأينا أن المني أيضا، مني الآدمي، طاهر على الراجح، وأن غسله إنما هو على سبيل الاستحباب للوجوب، وإذا كان جافا فإنه يكتفى بحكه فقط. ومما سبق أيضا أنه يفرق بين بول الغلام وبول الجارية، فبول الجارية من أي قسم من أقسام النجاسات؟ قسم النجاسة المتوسط، وبول الغلام المخفف. عذرة الغلام ما أخذنا هذا، عذرته نجسة، عذرته نجسة، نجاسة المتوسطة لا بد من غسلها بالماء، لا يكتفى فيها بالرش، لأن هذا الحكم خاص في أي شيء؟ في البول. وعلى الراجح القيء أيضا كله طاهر خلافا للمشهور من المذهب. ومما سبق ذكره أن دم الحيض نجس، وكل دم خرج من السبيلين إلا الدم الذي يخرج من سائر أعضاء الآدم على الراجح. وسبق لنا أيضا أن النجاسة قدر يطلب إعدامه وإزالته، وإزالته تكون بأي مزيل، تكون بأي مزيل، بالماء أو بغير الماء على الصحيح، لأنه جاءت السنة بتطهير النعل بالحك كذا، وأن ثوب المرأة يطهره ما بعده أيضا، والتطهير بالاستجمار طهر المحل، محل إيش؟ محل الغائط والبول يكتفى فيه بالاستجمار، كما سنبين إن شاء الله في أداب التخلي. ما أدري ما جاء المؤلف ها؟ كيف؟ في أداب قضاء الحاجة. نعم نعم طاهر، نعم ألحق المخاط بالعرق، حتى المخاط كذلك، لأن الرجل الذي يلابس الحمار يجعل له هذا الشيء الكمامة ويضع له اللجام، والحمار إذا مشى ولهث ها يعطس، لا يكون هذا مزكوم، يكون يعطف فوار يعفى. نعم يعفى عنه ها، هي شق يشق تحرز منه. نعم بعض الأحيان يكون إنسان قريب منه ثم يعطس كما قال، أو يحرك رأسه مثلا ويصاب الإنسان بمخاط. نعم أيوه هذا في الآن يمر علينا الجلود. لا النجاسة تزول بالماء. نعم اي نعم لابد ان ينزل منه شيء لا شك، لا بأس طاهر لانه من الطوافي، هذه العلة. نعم يا بدر كان في مسألة. لا ما قلت هذا الكلام، النعل النعل ما من دم الحي، ما من دم الحي، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو دم الحيض؟ نعم خرج به. دم الاستحاضة هل هو دم مرض حادث عن طبيعة؟ ها؟ طبيعة. إذا أصاب دم الحيض الثوب ما الذي ينبغي فيه؟ نعم ثلاث مرات، الأولى الحك وهو المتحك، متى هذا؟ إذا صار اليابس النجف. نعم الثاني أن تقرصه، والثالث تنضحه بالماء، تقرصه بالماء ثم تنضح أي تفصيل. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تطهيره. تمام استفدنا فوائد من حديث أسماء. من هي أسماء بنت أبي بكر؟ هي أم الزبير. لا أم الزبير صفية ها؟ أم عبد الله بن الزبير. نعم أيوة أسماء بنت أبي بكر يعني كانت في مكة، أسماء بنت أبي بكر في مكة، وكانت يعني تأخذ الطعام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أيضا فقط كان هي تأخذ الطعام، بس هي هي أسماء، هي أسماء ابن بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قلنا أسلمته بمكة مبكرا وكانت وسميت أيضا بالنطاقين ذات النطاقين نعم وكانت وهي التي كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معها أبي بكر في النهار وقلنا كانت تفوت أيضا عائشة حوالي 10 سنوات في العمر نعم طيب استفدنا فوائد من الحديث نعم ما وجه ذلك نعم وليد أن لا يفعل دم الحيض حتى على يسير لأن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرض نعم نعم حاجة الصحابة وفقهم أن كان يعني الثوب يعني يغسلون ثم يصلون فيه لو كان يعني ثوب ثاني لاستعملوه استفدنا فوائد أخرى نعم وإذا قالوا أنه كثير لماذا قلنا أوساط الناس ولم نقل الموسوس أو المتسامح جدا والمتهاون قلنا أوساط الناس معتبر يعني الشريعة وذكرنا ذلك في اللقطة إذا كانت يعني ليس القيمة يعني كبيرة وعدها الناس أوساط الناس إذا لم يجد صاحبها فوائد أخرى استفدنا نعم نعم التدرج في إزالة النجاسة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى 3 مرات كالحد إذا كانت هذه النجاسة يابسة يعني الحد ثم القرص ثم النضخ قلنا هذا ليس خاص يعني بدم الحيض فقط بالنجاسة أي نجاسة التي تكون لها جبن نعم نعم استبعنا إلى من النجاسات لا تزول إلا بالماء على خلاف عن المذهب قلنا لابد أن تزول بالماء والجمهور أيضا لكن من النجاسات قد تزول بها الماء وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني في الحد أو في حكم عليه قلنا تزول بالاستجمار بالاستجمار القرص لأن يعني تصيب بالثوب لا يكون يعني ثقيل شيء كل ليس شيء يصلي يعني الحق لا يكفي يعني من بعيد أيضا نعم نعم نعم نعم نعم نعم كفي أنا قلت الاستحارة من قال أنه قاهر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني الجمع وقلنا أقول هم لما الاستحاضة ايش حكمه نجس ولا طاهر ليش لأنه خارج من سبيل طيب وكيف نجيز إذن لزوجها أن يطأها نعم الجمهور قالوا خشية إذا خشية يقولون بسرعة يزول إذا خشية العنف يشجعون أن جامع رجل من شكل المستحامل قلنا لا يجب للزوج أن يبكي زوجها المستحامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتلاشى ما تفضل ثم تبدل لكل طرق مشديد وتبدل لكل السبب طيب دم الآدمي ما حكمه بدر ما هو قول الجمهور فيه نجس ويعفى يعفى عن يسيره طيب لماذا طاهر لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون في ثيابهم يعني في الغزوة كان فيها دماء كانوا يصلون بها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير نعم نعم نعم نعم نعم نعم وش آخر آخر قول صلى الله عليه وسلم أولي الحيطة وكان يبتدي ونعرف أنه الأذن طاهر على كنجس نعم نفس الشيء جواز صلاة الثوب الذي حاضت فيه المرأة يشترط إذا طهر إذا طهر أخذنا فائدة أخرى نعم شرط لصحة الصلاة لأن الإنسان مأمور النجاسات قلنا إذا حكم لأن الحافظ ابن حجر حكم على هذا الحديث بالضعف لكن استنزناه نحن معناه صحيح وقال به أهل العلم طيب إذا لم يزل لونه يضر منهم من قال حتى إذا بقي الريح اليسير ولكن الصحيح أنه إذا بقيت رائحة فهو نجس وإن كان يعني نجسة الصحيح فالحكم أن الثوب الذي يلبسه ينبغي عليه أن يغسل حتى وإن لم يلبسه طيب وش أخذنا آخر النجسة خلاصة شيء شيء من النجاسة يعني شرع مستقدرة شرع وأقسام النجاسة يمكن أن نأخذ فوائد أخرى يمكن أن نأخذ فوائد أخرى من الحديثين يستفاد منهما أيضا أنه لا يشترط غسل النجاسة 7 مرات خلافا لما عليه بعض أهل العلم فإن بعض أهل العلم كالأصحاب اشترطوا في غسل النجاسة أن تغسل 7 مرات قياسا على نجاسة الكلب وهذا ليس فيه دليل لأن التسبيع لم يأتي إلا في نجاسة الكلب فقط فالنجاسة إذا زالت من الغسل الأولى كفت وإذا زالت من الغسل الثانية كفت وإذا زالت من الغسل الثالثة كفت وإذا لم تزل من الغسل السابعة إذا لم تزل من الغسل السابعة زيدت الغسلات زيدت الغسلات حتى تزول ما يمكن لا بد أن تزول إيه لا بد أن تزول طيب إذا نقول لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ويستفاد منهما أيضا لا سيما من الرواية الثانية أن المشقة تجلب التيسير من أين يؤخذ في بقاء الأثر المشقة تجلب التيسير نعم بالنسبة للحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضر في أثره يعني السؤال هنا يقول يعني ما هو الدليل على زوال الأثر يعني ما هو كيف يزول الأثر يعني كيف نقول أن الأثر زال لا يضر هذا الشيء يحكم عليه بالمشاهدة بالمشاهدة إذا رأى الإنسان بعينه أنه قد زال فقد زال الأثر وإن لم يزل فإنه لم يزل يكفيك ها؟ لا فإن لم يذهب بالدم لا لم ترد أن الدم هو الذي لم يذهب الدم إذا غسل فإن المحل يكون أصفر أصفر هذا الذي أرادت خولة رضي الله عنها فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره يعني يكفيك الماء في زالته وهذا يدل على أن الدم في الغالب يكون له أثر خاصة إذا لم يغسل وهو يعني جارد. أما إذا يبس فإن الغالب أنه يبقى أثره. طيب نناقشكم فيما مضى من المساء من أول الكتاب حتى نعرف هل استوعب الطالب أم لم يستوعب المساء. المؤلف قال كتاب الطهارة، ما معنى الطهارة؟ يلا أنت. النظافة والنزاهة. النظافة تنقسم لك من قسم. نعم نعم. ما هي النظافة الحسية وما هي النظافة المعنوية؟ الحسية هي إزالة الخبث فقط، الخبث والحدث، رافع الحدث واجتناب النجاسة. والمعنوية تطهير النفس، متعلقة بالنفس، النفس من الشرك، تطهير القلب من أي شيء. طيب ماذا تقول يا محمد في ماء البحر؟ أطول ماء في ماء البحر يجوز أن يغتسل الإنسان منه لأنه طيب، ولكن ريحه متغير ولونه مالح، لا يضر صحيح؟ ماذا قال الشافعي في هذا الحديث؟ قال حوال ثلثي ثلث العلم طهارة، نصف علم الطهارة، نصف علم الطهارة. نعم. ميتة البحر يا بدر إذا وجدت على الشاطئ ما حكم أكلها؟ ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحل ميتة، أي ميتة هي على الشاطئ، يعني ميتة أي حلال. هل هي نجسة أم طاهرة؟ طاهرة ولكنها ميتة. ميتة وطاهرة. إيش أخذنا إذن؟ قلنا البحر يعني ما يعني قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن العباس صيد البحر أي الذي صيد يعني حي البحر، وطعامه هو ما كان ميتا يعني خرج البحر، ما خرج منها منه ميت. سقطت شاه في البحر فماتت. توفيق، إيش نقول حكمها؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته. طيب نجيب، هل يلحق بالبحر حيوان البرك والبحيرات والأودية؟ نعم. لا لا، الميتة أقصد، ميتة النهر، سمك النهر، سمك البحيرات، البرك. صحيح؟ طيب هل يجوز يا سفيان إذا كان عند الإنسان ثوب نجس أن يطهره بماء البحر؟ مالح يجوز؟ ما الدليل؟ ما ليش أتيت بالتقسيم الأول؟ ما كان ينبغي أن تأتي به. لا أي، ولكن الماء البحر اللي سألتك عنه غير متغير. نعم غير متغير. هل جميع ما يخرج من البحر يجوز أكله إذا كان ميتا باتفاق العلماء، أما أن المسألة فيها خلاف؟ لا، الشافعية ما قالوا هذا، الأحناف هم الذين قالوا إيش؟ أو على شكل حية فإنه لا يحل. والصحيح العموم. لو أن إنسانا استفتي عن مسألة معينة ثم أجاب عن المسألة وزاد عن الجواب، أكون هذا مذموما أم محمودا؟ وما الدليل؟ ما الدليل؟ جمال، عن الماء فأجاب عن أكثر. صحيح. ما هو الأصل في الماء يا حاتم؟ الطهارة من النجاسة. الطهارة، ما هي أوصافه الثلاثة؟ إذا تغير نحكم بالنجاسة. يعني هل نحكم على الماء بالنجاسة بمجرد تغيره؟ لماذا؟ ما هو السبب الذي غيره؟ فإن كان الذي غيره طاهر، صح؟ صار الماء أبيض من الصابون. لا لا تتردد، سقط صابون في سطل الماء فانحل وبيض الماء، تتوضأ به؟ تتوضأ به، صحيح؟ لا لا، ما يسلبه، ما يسلبه، يتوضأ به. نعم، قلنا مثل الشاي عندما، هذه مسألة أخرى. نعم، إذا تغير الماء بنجاسة ما الحكم؟ ها؟ كانت عن النجاسة يعني عن ممازج، أما إذا كانت عن مجاور فقد اختلف أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا ينجس إذا كانت عن مجاور. مثلا لذلك إذا كانت يعني شيء ميت يعني في جانب البحر ورائحة تصل إلى هذا الماء، غير يعني البحر النهر أو غدير فغيرت رائحة هذا الماء فنحكم عليه بالطهارة، كانت النجاسة كانت عن مجاور وليس عن قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحلل الخبث. نجيب، ايش تقول في هذا الحديث؟ حديث ابن عمر. أما من رأى بصحة هذا الحديث كمذهب وغيرهم فيعني قسموا الماء، قالوا إذا كان بدون قلتين فمثلا يقولون مثلا أقل من قلتين فهو يجلس بمجرد الملاقاة، إذا لاقى النجاسة فيجلس مطلقا ولو لم يتغير. نعم نعم، الكثير فهو الذي يدفع ويخفف عنه. نعم فقد الضبط هو التغير سواء كان قليلا أو كثيرا. سقطت نجاسة في الماء فلم تغير، ما الحكم؟ طاهر صحيح؟ تمام. لماذا؟ هل في تعليل من القواعد الفقهية؟ لا. تمام. ما حكم اغتسال الإنسان وهو جنب من ماء دائم؟ لا يجوز. بدر. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا هنا نهي كره وليس نهي تحريم. لو اغتسل وهو جنب من هذا الماء الذي لا يجري، هل ارتفعت جنابته؟ ما حكم هذا الماء الذي بقي؟ هل يتنجس؟ لا يتنجس. ما هي الحكمة في النهي؟ قلنا في يعني للنظافة، التنزه والنظافة، لأن الماء يمكن أن يعني يتغير لونه. حاتم. طيب، ما هو حكم البول في الماء الدائم؟ أنت. حكم البول في الماء الدائم لا يضر، لأن الماء الدائم يتغير دائما، يتغير ليس هو دائم ودائما يتغير. ما هو الماء الدائم؟ كيف يتغير إذن؟ الماء الجاري. ما قلت الماء الجاري، أنا سألت عن الماء الدائم، غيرت السؤال. نجيب. يكره البول فيه. احنا جعلنا المسألة على سبيل الكرام، التحريم، التحريم، التحريم. طيب، ولكن قد يقول قال ان النهي مقيد بما لو اغتسل الانسان فيه. ما رايكم في انسان بال في ماء دائم ثم اغتسل من هذا الماء ليرفع الجنابه، هل ارتفعت جنابته؟ نقول اذا كان الماء لم يتغير مع الاثم، مع الاثم. واذا لم اذا تغير هو جنب وتنجس الان بهذا الماء، هل يجوز البول في الماء الجاري؟ يلا. يجوز البول في الماء الجاري لانه يتغير دائما عكس الماء الذاك. نعم. نعم. ما هو حكم البول في البحر والماء المستبحر؟ ما هو حكم الاغتسال من الماء الجاري الذي بال فيه الإنسان؟ نعم، لا بأس، حتى من ليرفع الجناب وإن كان دائما. طيب، إذا اغتسل الإنسان من ماء دائم لا لرفع الجنابة، ما هو الحكم؟ ما حكم اغتسال الإنسان من الماء الدائم لكن ليس عن رفع جنابة، يريد أن يتبرد؟ نعم. هل في نهي؟ ها؟ لماذا؟ لأن النهي فيما لو كان جنوبا، فيما لو كان جنوبا. تمام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذه قلنا أنها جاءت بثلاث صياغ: بالرفع ثم يغتسل فيه. ما المعنى؟ جمال خالد، نعم. الجمع العطف للجمع، الجمع بين ايش؟ بين البول والاغتسال، يبول ثم ايش؟ يغتسل. اذا قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، شو تقول الجمله الاخيره؟ لا لا لا لا لا لا لا لا وحينئذ ها يكون النهي عن أي شيء؟ عن البول. طيب إذا قال ثم يغتسل فيه، ها؟ عن أحدهم، عن أحدهم، فصار عندنا النهي ثلاث أحوال: إما الجمع بينهما، طيب وهذا بالضبط كيف؟ السئنة فيه كأنها جملة جديدة، لا لا منصوب. الثاني ايش نقول؟ النصب فيكون النهي عن اي شيء؟ عن البول. الثالث لا، بالجزم، بالجزم، لانه روي ثلاث حركات عن احدهما. تمام. ما هو حكم اغتسال الإنسان مع امرأته في إناء واحد؟ نعم. أنا ما سألت هذا، قلت اغتسالهما في إناء واحد لا بأس به. ما رأيكم في امرأة اغتسلت في قصعة ثم جاء زوجها ليغتسل من بقية الماء، ما الحكم؟ وليد جائز مكروه. وليختلف جميعا، هل يجنب الماء؟ جمال هل يجنب؟ لا يجنب، صحيح. هل يجنب الثوب؟ ها؟ كيف يكون الإنسان جنوبا؟ كيف يكون الإنسان جنوبا؟ قلنا إما بالاحتلام أو إذا جمع زوجته. نعم. أما التقاء الختانين أو الوطأ حتى ولو لم ينزل، أو نزول المني بشهوة يقظة أو مناما. بدر، نجاسة الكلب من أي نوع؟ مغلظة. لماذا؟ لما ورد فيه من حديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ولهن بالتراب. في حديث آخر قال يرق الماء الذي في الله.